بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله هذه الليلة في باب القسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال: باب القسمة. قال: الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع. باب القسمة. القسمة من قولك: قسمت الشيء أقسمه قسما، أي جزاته. والشيء يتجزأ أجزاء قليلة أو كثيرة. والقسمة كما تعلمون مرت بنا في مواضع عديدة، فمرت مثلا بنا في كتاب الأضحية، فإن الأضحية تقسم أثلاثا، يتصدق الإنسان بثلثها ويهدي ثلثها ويأكل الثلث الباقي ويدخره. ولم تذكر أيضا، لم يفرد لها كتاب مستقل هناك. ومرت بنا أيضا في كتاب الفرائض، وفي كتاب الفرائض يقوم على تقسيم التركات، وأيضا لم تذكر القسمة هناك، وأقصد بذلك لم تدرس. وهكذا مرت في النكاح، وكذلك في الشفعة، وفي أبواب عدة. فلماذا ذكرت في باب القضاء؟ ذكرت في باب القضاء لأن القسمة تحتاج إلى حكم، والحكم قد يصدر من قبل الحاكم أو من يقيمه الحاكم قاسما، ولذلك جاءت مناسبتها أكثر في كتاب الأقضية. وأما ما ذكره المؤلف من أن القسمة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فهو كما قال رحمه الله. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والمراد هنا إذا حضر القسمة، أي قسمة التركات، أي التي نعرفها بالفرائض توزيع التركة. إذا حضر القسمة أولو القربى، أي أقارب الزوج من غير الورثة، يعني يقربون للزوج لكن يوجد من يحجبهم أو أنهم لا يرثون أصلا. وكذلك أيضا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار، أي الذين ليس لهم آباء ماتوا وهم صغار. وكذلك أيضا المساكين أصحاب الحوائج، فإن أولئك حضروا يعطون لتطمئن خواطرهم وتستقر نفوسهم وترتاح أفئدتهم، ويكون ذلك العطاء أيضا من باب البر والإحسان والمعروف. وهذا أمر غير واجب، ولكنه بذل وبر وإحسان. وأيضا الآية الأخرى التي جاء: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وهذه كما هو معلوم في ناقة صالح: يوم لها ويوم للقوم يشربون يوم ويريدون الماء، وهي كذلك. ويحضر على كل من الجانبين أن يكون في يوم الجانب الآخر. إذن هذا دليلها من الكتاب. ونستمع الآن ما قاله المؤلف، وأيضا ذكر من السنة حديث جابر الذي أخرجه البخاري. فضل. قال: الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، الآية، وهذه ذكرناه وعلقنا عليه. نعم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة فيما لم يقسم؟ جاء هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله وقد أخرجه البخاري في صحيحه وغيره، جاء بهذا اللفظ وبلفظ آخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وما هي الشفعة؟ الشفعة هو أن يشترك اثنان وأكثر في أمر فيريد أحدهما أن يبيع نصيبه، ليس له أن يفعل ذلك إلا بإشعار وإخبار شريكه، وإن كانت له رغبة فإنه يشتري، فإن لم يخبره وباع فللشريك أن يشفع لأنه أولى من غيره. والحكمة في ذلك أنه قد يدخل عليه شريك جديد لا يرتاح إليه ولا يحصل بينهما وفاق ولا اتفاق، فيحصل الخلاف والتنازع، وهذا لا يريده ذلك الإنسان الذي كان شريكا، ربما كان مرتاحا مع صاحبه الأول وبينهما تعاون وتفاهم، فيأتي جديد قد يتفق معه وقد لا يتفق، ولذلك أعطي الشريك الشفعة، فإن رغب فله وإن لم يرغب فلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن متى تكون الشفعة؟ قبل القسمة. أما إذا تم القسم وحاز كل شريك نصيبه الذي كان مشاعا فهنا لا قسمة، لأن كل واحد اختص بملكه. لكن القسمة التي قضى فيها رسول الله، ومعنى قضى أمر ووصى وحكم، هي التي لم تقسم. لكن كما بين الحديث الصحيح، فإذا وقعت الطرق يعني مهدت الطرق، فإذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود، وصرفت الطرق يعني طرق سالكة وزعت، فلا شفعة، لأن الأمر قد انتهى وقد أخذ كل ذي حق حقه وكل ذي نصيب نصيبه. قال: وقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم بين أصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام في غالب غزواته كان يقسم الغنائم، وكذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم قسموا وفي أمور لم يقسموا، كما مر بنا وعرفنا في أرض الخراج في العراق، فإن عمر رضي الله تعالى عنه وقفها وتركها بأيدي من أخذت منهم يقون بزرعها والقيام عليها مقابل خراج ضرب عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مما قسمه قسم أرض خيبر وجعل 18 سهما، وكان لعمر رضي الله تعالى عنه سهم في ذلك، وهو الذي أراد أن يتصدق به لأنه كان أحسن ما يملك، وهو الذي استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمره أن يجعلها في ذي القربى والمساكين. قال: وأجمعت الأمة على جوازها. وأجمعت الأمة على جوازها من حيث الجملة، يعني الشفعة من حيث هي شفعة والقسمة من حيث هي قسمة لا خلاف فيها، لأن الحاجة أيضا تقتضي ذلك، يعني دليل وجوب ثبوتها الكتاب والسنة، والدليل وأيضا العقل، لأنه لا بد من القسمة، لأن العقل أو القياس الذي نسميه يقتضي ذلك. قال: والعبرة تقتضيها لحاجة. ما معنى والعبرة تقتضيها؟ يعني والحاجة تقتضيها، والحاجة كما هو معلوم تنزل منزلة الضرورة، فالحاجة إلى الشفعة قد يضطر الإنسان إليها، لأن الإنسان يريد أن يتمتع بملكه وأن ينفرد به وأن يتصرف فيه دون أن يكون هناك شريك أو ملاحظ عليه، فإن الإنسان معروف أنه إذا انفرد بماله فله أن يبيع وله أن يهب وله أن يشتري وله أن يعطي وله أن يدع، كل ذلك دون أن يرد اعتراض من جانب آخر. فلا شك أن الاستقلال بالملك أفضل عند الإنسان من أن يكون معه شريك، ولكن قد يشترك إنسان مع إنسان لميزة تكون في كل واحد منهم، أحدهما عنده مال والثاني عنده خبرة ودراية في البيع والشراء والضرب في الأسواق والسفر وغير ذلك، كما رأينا ذلك في المضاربة، فهذا أمر مباح. ف فقد يكون الإنسان صاحب مال لكنه أخرق لا يحسن التصرف فيه، ورث مالا كثيرا لا يعرف أن يديره، ويأتي شخص آخر لا يملك مالا لكن عنده من الذكاء ومن الخبرة والدراية والمعرفة ما يجعله يتصرف في المال، فتكون بينهما شركة مضاربة. وأنواع الشركات كما مر كثيرة، منها شركة العنان وغيرها. قال: والعبرة تقتضيها لحاجة الشركاء ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الأيدي. هل المشاركة سوء؟ ليست المشاركة سوءا على كل حال، قد تكون المشاركة فيها خير بأن يكون نقص في كل جانب فيسده الآخر كما ذكرنا، هذا عنده مال وهذا عنده خبرة فيجتمع المال والخبرة فيكون ذلك خيرا وفائدة للاثنين. لكن السوء الذي ذكره المؤلف يحصل عند الاختلاف، عندما يختلفان في بعض الأمور حينئذ لا شك يكون الانفراد بالمال أولى. قال: ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الأيدي وينصرف كل واحد في المال على الكمال. كثرة الأيدي هذا يأخذ وهذا يعطي وهذا يتصرف، فربما يصعب ضبط الأمر، وأيضا يتصرف كل إنسان بماله على انفراده كيف يشاء لا يجد حسيبا ولا رقيبا عليه. قال: وينصرف كل واحد في المال على الكمال على حسب الاختيار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للشركاء أن يقتسموا بأنفسهم. الآن نأتي ما كيفية القسمة، ما هي الطريقة التي تتم بها القسمة. الآن انتهينا، عرفنا أن القسمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن العقل أيضا يقتضي ذلك والحاجة تدعو إليه. إذن الأمر أصبح واضحا، كيف تتم القسمة؟ هي تتم بواحد من طرق ثلاثة: إما أن يحصل القسم بين الشريكين يتفقان على أن يقسم الأرض، لكن لا بد من توفر شرط وهو الخبرة بالقسمة ومعرفة الحساب. ما يأتي شخصان جاهلان إلى أرض فيقتطعانه فيخطئان في الحساب، أو ليس عندهما خبرة ومعرفة بأن هذه الجهة تمتاز على هذه الجهة أو هذا الجزء يتميز على هذا الجزء، لا. إذن إما أن يقسما بأنفسهما يعني هما نفسهما ولا يحتاجان، أو يختاران رجلا ليقوم بالقسمة أيضا، ويشترط فيه أيضا يكون عارفا بالقسمة ولا علم ملم بالحساب، ليس شرطا يكون عالما، لا، المهم من يكون عنده القدرة. هذا الثالث: أن يطلب من الحاكم قاسما. إذن هذه ثلاث: إما أن يقسم بأنفسهما أو بواسطة شخص متبرع أو يستعجرانه، أو يتم عن طريق الحاكم يرسل لهما من يقسم بينهما. قال: ويجوز للشركاء أن يقتسموا بأنفسهم وأن ينصبوا قاسما يقسم بينهم. وأن ينصبوا يعني يختاروا قاسما يقسم بينهم، وليست القسمة فقط في الأرض، قد تكون في الثياب، قد تكون في الحبوب، قد تكون في الثمار، قد تكون في السيارات، قد تكون أيضا في الجواهر، قد تكون أيضا في الخضروات، في الفواكه، في الأرض، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، يعني جائزة في كل شيء. نعم. إلا ما لا يقبل القسمة. قال: وأن يسألوا الحاكم قاسما يقسم بينهم. ولهم أيضا أن يطلبوا من الحاكم أن يرسل قاسم، لكن ما يرسله الحاكم يختلف حاله، لأن ما يرسله الحاكم سيكون حكمه وقسمه ملزما، ولذلك اشترط فيه ثلاثة شروط: اشترط فيه العدالة، المعرفة بالقسمة وأحكامها، وأن يكون على علم بالحساب، يعني لا بد أن تتوفر في هذه الشرائط. فإذا ما قسم بينهما وجب على كل واحد منهما أن يلتزم وأن ينزل عند حكمه. قال: لأن الحق لهم فجاز ما تراضوا عليه. قال رحمه الله: ويجب أن يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل إلى كل ذي حق حقه. المؤلف أوجز قال عالما بالقسمة، والعلم بالقسمة يتطلب أن يكون عالما بالحساب وما يترتب على ذلك، والعدل العدالة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كما يجب أن يكون الحاكم عالما بالحكم ليحكم بالحق. قياس يقول كما أن القاضي يجب عليه أن يكون عالما بالحكم، فلا يجوز له أن يحكم بجهل، لأن الذي يحكم بجهل يكون أحد الثلاثة الذين تسعر النار باثنين منهم وواحد في الجنة، لأن القاضي الذي يعرف الحكم ويقضي به فهذا لا شك في الجنة كما جاء في الحديث. أما من يحكم عن جهل أو يعلم الحق ويحكم بخلافه فقد جاء أنه في النار. إذن كما أن حكم الحاكم أي القاضي يكون ملزما، كذلك أيضا بالنسبة للقاسم. قال: ويجب أن يكون القاسم. وكما أن الحاكم يشترط أن يكون عدلا، كذلك يشترط في القاسم أيضا أن يكون عدلا، لأن هذا حكم، ذاك يحكم بين الناس في الخصومات، وهذا يحكم بينهم في توزيع الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه. قال: ويجب أن يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل إلى كل ذي حق حقه، كما يجب أن يكون الحاكم عالما بالحكم ليحكم بالحق. أن يكون عالما بالقسمة ليوصل إلى كل ذي حق حقه، لأنه لو لم يكن عالما بالقسمة لأخل بالقسمة ولما أوصل إلى كل ذي حق حقه، فربما يكون هناك شطط نتيجة جهله وعدم معرفته بالقسمة. ولكن إذا كان عادلا يعني دينا، عرفنا العدل هو غير الفاسد، وكان عالما بالقسمة عارفا بالحساب، فإنه بإذن الله تعالى سيوصل الحقوق إلى أصحابها. قال رحمه الله: فإن كان منصوبا من جهة الحاكم فمن شرطه أن يكون عدلا، لأنه نصبه لإلزام الحكم فاشترطت عدالته كالحاكم. كالحاكم، فكما أن القاضي تشترط فيه العدالة، كذلك هذا الذي نصبه الحاكم ليحكم في قضية وهي قسمة، ماذا القسمة بين اثنين أو أكثر، تشترط فيه أيضا العدالة، لأن غير العدل لا يؤمن، والعدل يمنعه دينه من الحيف والخروج عن الطريق السوي. قال: وإن كان منصوبا من جهتهما لم تشترط عدالته، لأنه نائبهما فأشبه الوكيل. لكن الأفضل والأولى هو اشتراط العدالة، لأن العدل لا يمكن أن يحيف، والعدل مؤتمن، لأن الحريص على دينه مامون على ذلك. ولكن قالوا لا يشترط أن يكون عدلا، لأن قسمته ليست ملزمة، ليست كقسمة من يعينه الحاكم، لا، هذا وما اختاره، فلهما أن يأخذ بما قسم ولا. ولذلك بعض العلماء بل في المذهب قيدوا ذلك بالعدالة، لكن قالوا إذا كان عدلا يكون حكمه ملزما لهما. قال: إلا أنه إن كان عدلا كان القاسم الحاكم في لزوم قسمته، لأنه يصير بتراضيهما كالمنصوب من جهة الحاكم. لأنه ما دام اختاراه وكان عدلا وقد رضي به فحينئذ يلزم ما يحكم به. قال: إلا أنه إن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته، لأنه يصير بتراضيهما. أقول هذا الذي ذكرت. نعم. إلا أنه إن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته، لأنه يصير بتراضيهما به كالمنصوب من جهة الحاكم. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول إلا أننا إذا أضفنا إليه صفة العدالة ما اكتفينا بمجرد قاسم، يكون بمنزلة قاسم الحاكم، وقاسم الحاكم قسمته ملزمة، فكذلك هذا لاشتراكهما في ماذا؟ في صفة العدالة. والعدل ينبغي أن يكون مرضيا، وإذا كان مرضيا فينبغي أن يؤخذ بما ترتب على حكمه، لأنه عدل والعدل ينبغي أن ينزل عند حكمه. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما. أما إذا تراضيا فحتى لو لم يكن هناك قاسم، تعلمون أيها الإخوة كل شيء بالتراضي يتم، فحتى لو رضي أحدهما بجزء من تلك القسمة فهذا هو خالص حق، ولكن بشروط: أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون رشيدا، كما هو مر بنا في البيع من شروط البيع. أن يكون عاقلا ما يكون صغير، يكون بالغا ما يكون، وأن يكون رشيدا لا يكون سفيها. فلهما أن يقبلان بأي شيء، قد تقسم الأرض في إحدى الجهتين على شارع عام ولها ثمن أكبر من هذا الثمن، ومع ذلك هذا يرضى ويقول. قال: كالمنصوب من جهة الحاكم: وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما، كما لو اقتسما بأنفسهما. قال رحمه الله: ويجزئ قاسم واحد إن خلت القسمة من تقويم. يعني القسمة أيها الإخوة لا تخلو من واحد من أمرين: إما أن تكون الأرض متساوية كأن تكون مربعة أو مستطيلة، مثلا نمثل بالأرض وإلا الأشياء كثيرة ليست الأرض، فإذا قسمت طولا صار لكل واحد نصيب ولا يكون أحدهما يتميز على الآخر، هذه لا تحتاج إلى رد. ما معنى الرد؟ يعني قيمة. إذن القسمة لا تخلو، إما أن تتم ويأخذ كل إنسان حقه ولا تحتاج إلى رد ولا تعديل أيضا، فهذه أمر لا إشكال فيها. لكن قد يكون أحد نصيبي الشريكين يتميز على الآخر، وحينئذ إما لأن موقعه أفضل أو لوجود أشياء في هذا، كان يكون بستان في أحد طرفيه بير وفيه نخل والآخر ليس فيه أو فيه دار خربة، فحينئذ يختلف الأمر، قد يحتاج إلى الرد أو إلى زيادة في مساحة الأرض. قال: ويجزئ قاسم واحد إن خلت القسمة من تقويم، لأنه حكم بينهما فأشبه الحاكم. قال: وإن كان فيها تقويم لم يجز أقل من قاسمين. لماذا في التقويم لا يجوز أقل من قاسمين؟ لأن الذي فيها القيمة يعني التقويم، يعني فيها رد مبلغ، هذا مال، والله سبحانه وتعالى في جميع العقود ذكر ماذا؟ شاهدين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن هذا فيه مال، والمال يحتاج إلى اثنين لا يقل، لأن المسألة تتطلب قد يحتاج إلى شهادة في ذلك، ولذلك اشترط اثنين. أما لو كانت مجرد قسمة ولا تحتاج إلى عادة مال لأحد الطرفين فهذا لا يحتاج إلى اثنين. قال: وإن كان فيها تقويم لم يجز أقل من قاسمين، لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال. هذه مسألة أيها الأخوة لا تتعلق بالقاسم، تعلمون بيت المال هو ملك للمسلمين، ولذلك يعطى منه الموظفون بجميع أنواعهم من القضاء والموظفين الإداريين والجند وغير هؤلاء، ويصرف أيضا في إصلاح الطرق وفي غيرها. إذن بيت المال يصرف بمصالح المسلمين، وهذه مصلحة من مصالح المسلمين، يعني إنسانان احتاج شخصان أو أكثر إلى أن يقسم بينهما، وهؤلاء لهما حق على الدولة وفي بيت المال، فينبغي أن يكون هناك قاسم كما كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه، يرسله الحاكم وأكثر من قاسم حسب الحاجة ليقسم بين الناس، وحينئذ من الذي يعطيها؟ الأصل أن يعطى من بيت المال، لكن هل الإعطاء من بيت المال واجب؟ لا، هو تبرع من بيت المال، وهو ما نسميه بخدمة المجتمع أو القيام بشؤون المجتمع، فإذا أعطي من بيت المال انتهى الأمر. ولكن قد لا يعطى من بيت المال فحينئذ يدفع له المستفيدان. قال: وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال، لأنه ما قال أن يعطي أو يعطيهما أجر، قال أن يرزقها، يعني يسمى ما يخرج من بيت المال رزق. ولذلك رأيتم عندما مررنا فيما مضى بأخذ الأجرة على تعلم القرآن أو على إمامة الصلاة أو على الأذان، هناك من يخلط بين الأمرين فيقول، هناك من يقول يجوز ومن لا يجوز. فرق ما يكون رزقا من بيت المال هذا ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال أيها الإخوة فيما يعطيه الناس، أن يختاروا رجلا ليصلي بالمسجد ويدفعون له مالا، فهذا هو الذي يختلف فيه العلماء، هل يجوز الأخذ على القرب كالصلاة والحج أن تحج عن شخص آخر وعلى الإمامة وعلى تعليم القرآن أو لا. الصحيح أنه يجوز الأخذ، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا في الرقية وكانت قرآنا كما في حديث أبي سعيد وصحبه. قال: لأنه من المصالح، وقد روي أن علي رضي الله عنه وأرضاه اتخذ قاسما جعل له رزقا في بيت المال. أعيد العبارة، اتخذ. قال أن علي رضي الله عنه اتخذ قاسما وجعل له رزقا في بيت المال. قال: ولا شك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا: عليكم بسنة وسنة الخلفاء. وهذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي، وقد قضى بهذا الأمر، فينبغي أن نأخذ به بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاجة تقتضي ذلك، وهذا هو الأصل. يعني بيت المال هو يقوم بشؤون المسلمين، ولكنه إذا ضاق يبدأ بالأهم فالأهم. قال: ولأن هذا من المصالح فأشبه رزق الحاكم. فأشبه رزق الحاكم يعني القاضي، القاضي يأخذ من بيت المال، وهذا حق وليس فيه شيء، لكن الخلاف فيما لو حكم بين اثنين وأخذ ومر بنا، هناك من يجيز وهناك من يعارضنا. قال: فإن لم يعط من بيت المال شيئا فأجرته على الشركاء على قدر أملاكهم. وهذا جائز، لأنه قام بخدمة كالأجير، يعني اتخذاه كالأجير. أنت لو جئت بأجير ليبني لك دارا، أو مثلا يحفر لك بئرا، أو غير ذلك من نجار أو غير هؤلاء أو حداد، أنت ستعطيه أجرته أيضا. هذا جاء وفرغ نفسه يعني قدرا من الوقت وخصه لك ولمصلحتك أنت وشريكك، فينبغي أن يخ... إلا إذا تضرع فهذا أمر راجع له. قال: سواء طلباها معا أو أحدهما. يعني سواء طلب أحدهما، أحد الشريكين قاسما أو هما معا، يعني يقول أنه لا يشترط أن يتفق معا على أن يأتي بقاسم، بل لو ذهب أحدهما وجاء بقاسم حينئذ يلزم الشريك الآخر أن يسهم في الأجر على قدر أملاكهم كما سيأتي. لكن هنا مسألة: لو قدر أن هناك قاسما في بيت المال ويسهل الوصول إليه والمجيء به، ثم ذهب أحدهما وجاء بقاسم خارج ذلك، قال بعض العلماء: ليس لماذا للشريك الآخر أن يعطي شيئا من نصيب ذلك، لأن هذا تسرع وهو الذي رغب ذلك فيتحمله. قال: لأنها مؤونة تتعلق بالملك فكانت على قدر الأملاك. لأن هذه مؤونة، والمؤونة تتعلق بالملك، يعني أنت عشان تصلح شيئا من الأشياء، الدابة تحتاج إلى مؤونة أن تنفق عليها، العبد كذلك يحتاج إلى نفقة، يعني أيضا المزرعة تحتاج إلى مؤونة بأن توصل إليها الماء وتتابع الأشجار وتأتي بما يحفظ التلف وغير ذلك أيضا من مفسدات الزرع، إذن كل شيء يحتاج إلى مؤنة. قال: فكانت على قدر الأملاك كنفقة العبد. قال رحمه الله: وإن كان الشركاء نصبوا قاسما فأجرته بينهم على ما شرطوه لأنه أجيرهم. أما إذا هم نصبوا يعني شخصا ليقسم فحسب الاتفاق، المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فإذا جاء بشخص وبمثابة أجير واتفق معه على أن يقسم هذه الأرض أو هذه الثمار أو هذه الثياب بينهم، ويتفقان هنا على الأجرة مثلا 100 ريال 200 300 أكثر أقل فهذا حق وينبغي أن يأخذ الأجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع. انتبه، وإذا كان في القسمة رد عوض فهو بيع. نحن مر بنا في دروس سابقة في أواسط الكتاب الاختلاف ماذا فيها القسمة، هل هي بيع أو إفراز. فإذا قلنا بيع نعاملها معاملة البيع، البيع يكون عن تراض، لأن من شروط البيع أن يكون عن تراض وأن يكون ملك، وأن الإنسان إذا حلف لا يبيع ثم قسم، وقلنا إنها بيع حنث في يمينه. أيضا هي البيع كما عرفنا ليس فيه شفعة، وهنا فيه الشفعة، فإذا جعلناها بيعا كأننا نزلناها منزلة البيع. وهناك من يقول إفراز. ما معنى إفراز؟ يعني أن تحرز ماذا؟ نصيب كل من الشريكين وتميزه عن الآخر فقط، وليست بيعا. نعم. يعني أرض مثلا ليست على مستوى واحد، تختلف أجزاؤها، فلو قسمت نصفين، يعني فيها شريكان كل منهم له النصف، يعني فأخذ أحدهما نصيبه والآخر نصيبه، يكون أحد النصيبين يختلف عن الأول، يتميز عنه إما بغلاء سعره أو وجود بئر فيه إذا كانت مزرعة، أو أنه يقع على مثلا شارعين، وهذا تجد أنه على شارع واحد، هذا على واجهة، مزايا كثيرة. حينئذ فيه طريقان: الطريق الأول أن نعطي هذا ثلثين، يعني نزيد هذا نزيد حتى يتعادلان، مثلا يكون هذا يأخذ الثلثين وهذا الثلث، هذا نسميه بالأجزاء. أما إذا لم يمكن ذلك، ما نستطيع أن نعدل الأرض عن طريق ماذا؟ المفاضلة، فحينئذ بالرد. ما معنى الرد؟ نقول هذه قيمتها مثلا 10,000 وهذه قيمتها 20,000، فعليك يا صاحب 20 أن تعطي الآخر 5 فيحصل التعادل. نعم. لا، نحن ناتي نقدر جملة، المؤلف سيأتي، هل نقدر بالأعيان مجتمعة أو نقدر بالعين الواحدة مفردة؟ هذه فيها خلاف. قال: وإذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع. ما معنى رد عوض؟ المؤلف يقول إذا كان القسمة فيها رد عوض فهي بيع. ما معنى؟ لأنها ما أمكن القسمة إلا أن نأخذ من هذا ونعطي الآخر، لأن ما سيأخذه هذا يتميز على الآخر، وهذا فيه إجحاف وشطط. إذن كيف نقضي على ذلك؟ أن يدفع هذا إلى الآخر الفارق بينهما. إذن أصبح فيها عوض، لأن الرد عوض، والعوض هذا من اختصاص ماذا؟ البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، والبيع يكون بعوض، تأتي فتشتري سلعة تدفع عوضها ثمنها ويعطيك المثمن السلعة، إذن هذا العوض. وهذا قول للشافعي أيضا أن القسمة بيع. قال: لأن صاحب الرد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه، مما زاد من نصيب شريكه، فعليه أن يعوضه، وهذا هو البيع. قال رحمه الله: وإن لم يكن فيها رد فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين. فهو إفراز يعني إبراز أحد النصيبين، هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان، ولا بد من وجود شيء يميز بينهم، والذي يميز هو الحدود بالتمثيل، والجهات هذا في الجهة الفلانية مع الجهة الفلانية، يعني مثلا شمالا وغربا قبلة وجنوبا، ثم تأتي للآخر وهكذا، فتجد أن الطرق تحدد ذلك والمسافات. قال: فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا، ولذلك جاز تعليقها على القرعة. ولذلك جاز تعليقها. الآن بدأ المؤلف يذكر الفوارق، قال: وإذا مثلا لم تكن بيعا يعني فيجوز تعليقها على القرعة، لأن البيع ليس فيه قرعة. ما يمكن أن تأتي إلى واحد وتثوم منه سلعة ويثوم آخر ويقرع بينكما، لا، البيع مماكسة، تسوم السلعة ويأتي آخر أيضا ويسوم ثم تباع السلعة. أعيد العبارة حتى ينتبه. قال ولذلك جاز تعليقها. لا، قبلها قبلها. قال فهي إفراز. قال وإن لم يكن فيها رد. انظروا، إذن إذا كان فيها رد فهو بيع. انتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو أن تكون إفرازا، مجرد إفراز نصيب هذا عن نصيب هذا، يعني تمييز نصيب زيد عن نصيب عمرو، بحيث يعرف كل واحد منهما، يوضع طريق يفصل بينهما أو طرق، وإن كانت مزرعة ساقي أو غير ذلك من الأشياء المعروفة. قال وإن لم يكن فيها رد فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا، ولذلك جاز تعليقها على القرعة. إذن إذا قلنا هي إفراز يجوز تعليقها على القرعة، ماذا؟ يعني لما تقسم وربما يتحيران هذا يأخذ هذا وهذا، نرجع إلى القسم، إلى القرعة، والقرعة معتبرة شرعا وقد مرت بنا في أبواب عدة فيما يتعلق بالنساء، وكذلك أيضا في التدبير وغيره، فيقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة أخذ ذلك الشيء. إذن البيع ليس فيه قرعة، لأن البيع ليس مترددا فيه، البيع لابد هو مبادلة مال، ولو في مال، وأن يكون مرئيا وأن يكون موصوفا، والوصف أيضا فيه خلاف كما مر. إذن فيها أول شيء ماذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؟ أنه يجوز، تجوز القرعة فيها إذا قلنا هي إفراز، وأيضا تجوز فيها ماذا؟ وإذا قلنا هي إفراز لا تجوز أيضا فيها الشفعة، لأن الشفعة تكون في المبيع، وأيضا ما يتعلق بالولف وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. قال ولذلك جاز تعليقها على القرعة وتقدرت بقدر الحق. يعني وتتقدر بقدر الحق، ما معنى هذه العبارة؟ فيها يعني إجمال، يعني وتتقدر، يعني يتقدر نصيب كل واحد ماذا من الشريكين بحقه، يعني يتقدر نصيب كل واحد منهما عن نصيب الآخر يعرف. قال رحمه الله تعالى ودخلها الإجبار. ودخلها أيضا الإجبار، والبيع ليس إجبار. لا يمكن أن تذهب إلى شخص تشتري منه ثوبا أو طعاما ويلزمك بأن تشتري، ولا أنت أيضا تلزم أن يشتري إلا في حالة واحدة، الضرورة. مثلا كنت في مهلكة وتجد معه طعام، فلا بد أن يبيعك، هذه حالات استثنائية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث إنما البيع عن تراض. إذن البيع هو يكون بالتراضي، يعني البيع أولا أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للشخص، وأن تكون أيضا معلومة برؤية أو غيره، وأيضا أن تتوفر فيها بقية شروط البيع التي عرفناها، وصلها بعضهم إلى 7 أو 8. إذن هنا القرعة القسمة تختلف عن البيع في هذه أيضا الحالة. قال ولو كانت بيعا حتما لم يجز ذلك فيها كما في سائر البيوع، لأن البيع ليس فيه إجبار، البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولو أنك أجبرت إنسانا يبيعك لكنت غاصبا، فهذا يدخل في باب الغصب. قال رحمه الله وحكي عن أبي عبد الله بن بطة رحمه الله أنها بيع. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة من الحنابل أن بيع، وقولا أيضا للشافعية، يعني الأولى قول للشافعية وهذا أيضا القول الآخر. قال لأن أنها بيع لأن أحدهما يبذل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر. الحقيقة البذل ليس واضحا. نحن نعرف بأن أول ما بدوا، تعلمون المعاملات وأحكام الفقه، أول ما بدأت صغيرة، يعني ما كان لها حدود ضوابط، الحدود هي التعريفات، ثم أخذوا يقولون مثلا يطورون البيع ومبادلة مال بمال ولو بالذمة، فهذا في الحقيقة ليس مبادلة مال بمال، ولكن هذا أمر مشترك بينهما، لكل واحد منهما حقه مشاع بين الأمرين فأفرز هذا. ولذلك أنا أرى أن قضية الإفراز أظهر في مسألة القسمة. قال: لأن أحدهما يبذل نصيبه من أحد، لأن أحدهما يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع. قال رحمه الله: هي حتى ترى لو يبذل يعني أو يبدل يعني يجوز، ولكن يبدل هو الأظهر، والحقيقة هو لا يبدل جميع نصيبه، لأن هذا النصيب مشترك، هو ما أعطى نصيبه للآخر وأخذ نصيبه. نعم لو قلنا هذا يعطيه نصيبه والآخر يرد الآخر لقلنا هذا هو البيع، لأن البيع أيها الإخوة أول ما بدأ ما كان هناك دينار ولا درهم، ما كان يوجد النقدان، تأتي بثوب وتشتري به تمر، أو بتمر وتشتري به ثوب، أو مثلا فكانت يعني عروض تجارة، عرض تجارة بآخر تأخذ هذا بهذا، ثم تطورت الأمور فوجدت الأثمان، فأصبح الآن عند كثير من الناس إذا أطلق البيع يظن أنه لا يجوز الشراء إلا بالنقدين أو أحدهما، مع أنه يجوز. قال رحمه الله: والمذهب الأول، وهو الذي يظهر لي أيضا أنها إفراز. قال: فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصا. إذا قلنا بأنها إفراز يجوز قسمة الثمر على ماذا؟ على الشجر خرصا. أنتم تعلمون الزكاة يعني عمال الزكاة إذا ذهبوا لأخذ الزكاة يخرصون، لأنه صعب يعني يترك حتى يكون تمرا ثم يأتي يخرصه، ولكن يشترط في الخارص أن يكون خبيرا، يعني تجد بعضهم بكثرة ممارسته ومعرفته بذلك يقول هذه النخلة مثلا فيها 10 كيلوات وهذه فيها 20 وهذه 40، ويقدر أنواع فلا يفرق إلا شيء بسيط، وهذا الفرق اليسير معفو عنه في مثل هذا المقام. إذا قلنا هي إفراز يجوز القسمة على رؤوس النخل. نعم. قال: فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصا. لماذا؟ لأن الخرص فيه شيء من الغرر، والبيع من شروطه ألا يكون فيه غرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. وقسمة المكيل وزنا والموزون كيلا. شوف، وقسمة المكيل وزنا والموزون كيلا، أنا الأصل أن المكيل يكال والموزون يوزن، فالمكيال مكيال أهل المدينة كما جاء في الأثر، والميزان ميزان أهل مكة. إذن ما يكال يكال في البيع وما يوزن يوزن، لكن هنا بالنسبة للقسمة يجوز أن يكال ما يوزن وأن يوزن ما يكال. والتفرق قبل القبض. والتفرق قبل القبض، وهناك يشترط ماذا؟ القبض في البيع، وقبض كل شيء بحسبه، فإذا كان شيئا خفيفا تأخذه، وإذا كانت مثلا سلع تتناولها، وإذا كانت أرض يجلو عنها صاحبها وتبقى لك، وهكذا. قال رحمه الله: ولا يحنث بها من حلف ألا يبيع. من حلف ألا يبيع وقسم لا يحنث إذا قلنا هي إفراز، وإذا قلنا هي بيع يحنث. قال الإمام: وإن كان العقار وقفا أو نصفه جازت القسمة. انتبهوا، ما علاقة الوقف هنا جاء به المؤلف رحمه الله؟ لأن الحكم فيه يختلف، لأننا إذا قلنا بيع فيه شان، وإذا قلنا إفراز له شان آخر، لأن الوقف كما هو معلوم لا يباع ولا يهب ولا يورث. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يوقف سهمه وكان خير ما يملك الذي في خيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم نصح أن يوقفه على ذي القربة والمساكين، غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. إذن لا يباع لا يوهب لا يورث، أوقفت شيء انتهى الأمر. هل ينقل؟ ينقل عند الضرورة. هل يباع؟ يباع إذا تعطلت منافعه فتبيعه وتنقله في مكان آخر استثناء، أما الأصل فهو لا يباع. قال رحمه الله تعالى: وإن كان العقار وقفا أو نصفه جازت القسمة، وإن قلنا هي بيع لم يجز شيء من ذلك. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بيع كأننا بعنا شيء بشيء، والوقف لا يجوز بيعه لأن بيعه غير جائز. قال: وإن كان فيها رد لم تجز قسمة الوقف. كذلك لو كان فيه رد، لأن الرد ثمن مبلغ، والرد إذا قلنا هو بيع حينئذ لا يجوز في الوقف. قال: وإن كان فيها رد لم تجز قسمة الوقف، لأنه لا يجوز بيع شيء منه. قال: وإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا. وإن كان بعضه طلقا، يعني كما نقول حر، يعني مطلق، ما هو مقيد بالوقف. يعني مثلا هذه الدار وهذا البستان الكبير نصفه وقف والنصف الآخر ليس وقفا، هذا طلق وهذا وقف، يعني مقيد. والرد من صاحب الطلق لم يجز، لأنه يشتري بعض الوقف. لأن صاحب الطلق إذا رد على الوقف كأنه اشترى من الوقف، لكن لو العكس يجوز. إذا رد صاحب الوقف ماذا؟ المقيد على الطلق، جاز ذلك، لأن الوقف يجوز أن يشترى. يعني لك أن تشتري بماذا؟ من ريع الوقف، يعني وقف عمارة كبيرة أو سوق له دخل وتريد أن يزداد هذا الخير وأن ينمو هذا الوقف، فما زاد على ما الذين يصرف عليهم لك أن تشتري به أنت ناظر الوقف أشياء أخرى من محلات أو بيوت أو أشياء تؤجر، ويضم أيضا إلى الوقف ويأخذ حكمه. قال: وإن كان من صاحب الوقف جاز، لأنه يشتري بعض الطلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلب أحد، نعم لحظة، أي هو الطلق أولى، نعم. قال: لأنه يشتري بعض الطلق، نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلب أحد الشريكين القسمة فأبى الآخر من غير ضرر كالحبوب والأدهان. طيب نقف الآن، هذه قضية طلب القسمة. طلب القسمة ليس فقد يطلب شخص القسمة، يعني أرض أو ثمار أو حبوب بين اثنين، وطلب أحدهم القسمة ولا ضرر على أحد، هذه لا شك يجبر عليها. لكن قد يكون ضرر على الطرفين معا وطلب أحدهم، وربما يكون ضرر على أحدهما. أولا، إذا طلب أحد الشريكين القسمة فهل يستجاب له إطلاقا أو أن ذلك مقيد؟ الجواب: هو مقيد بشروط. قال رحمه الله: فأبى الآخر من غير ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور. لماذا قال والثياب الغليظة؟ لأن الثياب غير الغليظة الرقيقة تتأثر. ثم الآن هنا مناسبة أكررها، ربما أنا ذكرتها كثير والآن نسيت، يعني الآن نحن في مفهومنا جميعا إذا أطلق الثوب هو هذا القميص الذي يلبس، والحقيقة الثوب أيها الأخوة الأصل فيه يطلق على القماش، هذه الطاقة اللفة التي عند بايع البز القماش هذه تسمى ثوب، ولأن الثوب يصنع، القميص يصنع منها. فقصد المؤلف هنا بالثوب هنا أو ذكر الثياب هي الأقمشة المقطعة. لكن أحيانا يكون هذا الثوب إذا تركته كاملا قطعة القماش يكون ثمنه أعلى وأنفع، وإذا جزأته جزئين أو أكثر هبطت قيمته وقلت منفعته فلا يشترى. هذا هو قصد المؤلف رحمه الله. وأما الثوب المخيط إذا قسمته نصفين فسد ولا فائدة فيه، كما لو جئت إلى السيارة وقسمتها نصفين، أو جئت إلى جمل وقسمته نصفين، إلا إذا اتفق على ذبحه. ولذلك السيارات تدخلها القسمة، لكن بشرط أن تكون متعددة وأن تكون مثلا متساوية في مديلاتها وجدتها وغير ذلك، أو متقاربة ويوجد الفرق. أما سيارة واحدة تأتي وتقسمها لا. قال: والأراضي والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض. أو تأتي إلى كتاب مثلا الكافي وتقول: ما رأيك يا فلان نقسم ماذا الجزء السادس مثلا أنا سأحضر النصيب الأول وأنت الثاني، لا أفسدت الكتاب أيضا هنا. نعم. قال والأراضي والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل. والأراضي والدور، لأن الدار قد تكون صغيرة ومثلها الرحل التي كانت تدار، فهذه لا يمكن قسمتها، وربما يمكن قسمتها دون ضرر أو عن طريق التعديل يزول الضرر. من غير رد عوض ولا ضرر أجبر الممتنع عليها. يعني إذا تقدم أحد الشريكين وطلب القسمة، قسمة هذه الأرض أو دكان كبير أو بستان كبير أو مثلا ثمار أرز أو قمح أو مثلا ماذا عنب وغير ذلك وطلب القسمة يعني زبيب، فإنه يستجاب له لأنه لا ضرر هنا. لكن لو كانت بينهما دار مثلا، إذا قسمت لأحدهما ثلثاها وللثاني ثلث، أو لأحدهما ثلاثة أرباع وللثاني ربع، أو لأحدهما خمسة أسداس وللثاني سدس، وإذا قسمت يصير نصيب هذا كمفحص قطاه، يعني لا يستفيد منه، فهذا فيه ضرر. إذن لا ضرر ولا ضرار، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث. قال لأن طالبها يطلب إزالة الضرر عنه وعن شريكه من غير ضرر بأحد، فوجب إجابته إليه. قال وسواء كانت الأرض متساوية الأجر أو مختلفة. وسواء الأجزاء. وسواء كانت الأرض متساوية الأجزاء أو مختلفة. يعني أجزاؤها لا تختلف، لا يختلف هذا الجانب عن الجانب الآخر، وربما تختلف، وهذا الذي يحصل فيه التقويم أو أيضا التعديل. بعضها عامر وبعضها خراب، أو بعضها ذو بناء أو شجر أو بئر وبعضها بياض. لأنه تجد بعض المزارع يعتني صاحبها بها مثلا، يعتنون بها فيزرعون الجهة الداخلة، وهذه الأرض لا تكون مثلا غير الداخلة لها قيمة أكبر، تجد فيها بير وفيها بيت وفيها مثلا مسبح وفيها سواقي وفيها فوائد كثيرة ونخل وشجر من الثمار، وهذه ليس فيها شيء، أرض ماذا قاحلة. أو يسقى بعضها سيحا وبعضها بناضع. أو يسقى بعضها سيحا وبعضها ماذا بناضع. ما هو السيح؟ هو الماء الجاري. يعني فرق أيها الأخوة بين الماء الجاري وبين الذي يحمل على ناضع، على دابة، على بعير. الذي يحمل على بعير، هذا البعير يذهب مسافات ثم يحمل عليه الماء ثم يأتي ويصب في ذلك المكان، وهذا قليل. أما هذا سيح يجري كالقناة والترعة أو جزء من النهر ويسقي هذه المزرعة، فهذا أمر سهل. فرق بين ما يحمل على الناضح وبين الماء الذي يصل إليك إلى حدك. قال رحمه الله وإن كان عليه ما ضرر في القسمة كالجواهر والثياب. كالجواهر، لأن الجوهر إذا قسمت ذهبت قيمتها. نعم. قال والثياب التي ينقصها. رأيتم هذا هو الثياب، ليس المراد أيها الإخوة عنده عشرة ثياب من جنس واحد يقسمها، لا، القصد بالثوب هنا القماش، يعني بينهما قطع قماش، وكونها كاملة لها سعر، وإذا جزئت وقسمت نزلت قيمتها وهبطت، بل ربما لا قيمة لها عند الزبائن، إذن هذا فيه ضرر فيمنع. والثياب التي ينقصها القطع والرحل واحدة. الرحل ما هي؟ الرحل المعروفة، بعضهم يسميها الطاحون، كانوا في مواضع حجارة تصنع مستديرة وتوضع فيها نقور، يعني كذا حفر، وفي الأعلى كذلك، ويكون فيها حفرة ويوضع عود يثبت في حفرة وتدار، هكذا كانوا يطحنون القمح وكذلك الجريش، وهذا له نوع وهذا له. الآن الحمد لله وجدت الماكينات وأصبح أمرا سهلا، ولا تزال تجدونها في أماكن الآثار. قال والرحى الواحدة والبئر والحمام. والبئر أيضا تختلف، كانوا فيما مضى أيضا تأتي مثلا إلى بئر واسعة، فتجد يبنى جدار نصفها يعني لصاحب المزرعة من هنا أو لهذا أو لصاحب هذه الدار وهذه الدار، فهذه يمكن قسمتها مقسومة، لأن كل واحد منهما يدلي بدلوه ويأخذ الماء. لكن ناتي إلى قضية الزيادة، قد يكون هذا يصرف أكثر من هذا، هذه ترجع إلى قضية هل يعفى عن اليسير أو لا. لكن القصد بير واحدة لها فتحة واحدة وليست مقسومة، فهذه كيف تقسم؟ يصعب ماذا قسمتها لأنها ضيقة، أما لو كانت واسعة فيمكن قسمتها. قال والحمام الصغير، كذلك حمام صغير متر بمتر، إذا قسمته نصف كيف يدخل الإنسان وكيف يستدير فيه وكيف يغتسل وكيف يقضي حاجته إلى آخره، إذن هذا يعني صعب. قال لم يجبر الممتنع لما روى مالك رحمه الله في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. شوف، لا ضرر بمعنى ليس لك أن تضر غيرك، ولا إضرار في بعض الروايات أو ضرار يعني ليس لغيرك أن يضرك، يعني لا ينبغي أن ينتقل ضررك إلى غيرك، ولا هو كذلك كأن يوضع مثلا خشب على جدارك وهذا الخشب فيه ضرر، فهذا يدخل في حديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث هو حديث حسن رواه كما ذكر المؤلف الإمام أحمد في المسند وأيضا ابن ماجه وغيرهما، وهو حديث حسن وهو حديث عظيم، وهو أيضا من قواعد الإسلام، وهو أيضا اتخذ منه واستخرج منه العلماء رحمهم الله تعالى إحدى القواعد الخمس الكبرى ووضعوها بعنوان الضرر يزال، ثم فرعوا عنها قواعد كثيرة. الضرر لا يزال بالضرر، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات، وجاءوا بأحكام المضطر ثم أدخلوا فيها الحاجيات وغير ذلك، قاعدة كبيرة ممكن أن يؤلف فيها مجلد وأكثر من ذلك، كل ما أخوذ من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي والإخوة أن ندرك معنى قوله عليه الصلاة والسلام أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها أعطيت جوامع الكلم. ما معنى أعطيت جوامع الكلم؟ يقول كلاما قليلا فتجده ماذا يحمل معاني كثيرة، ومهما جلست تبين وتفصل وتوضح تجد أنك لا تنتهي لحد، كقوله عليه الصلاة والسلام العجباء جبار، الضرر يزال، الضمان الخراج بالضمان، وغير ذلك من الحديث الكثير التي وضعت أسسا لقواعد. إذن الضرر قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا أمر ثابت، إذن ليس لك أن تضر غيرك ولا لأحدك أيضا أن يضرك، وجاء في بعض الروايات فمن ضار ضره الله، يعني من تعم الضار من المضارة فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويأخذ بحق المظلوم الذي تعدى عليه. قال رحمه الله من المسند ولأنه إتلاف مال الحديث كل ما فيه، لكن لكثرة طرقه وتعددها أقل درجات أن يقال فيه أنه حديث حسن، وهو حديث عظيم كما قلت لكم، ولعلنا إن شاء الله نتناوله عند دراستنا للقواعد. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه لدينا بعض الأسئلة، أولها أخ يقول رجل أوقف عمارة ثم مات، لكن المستفيدين من الوقف طلبوا من ناظر الوقف بيعها ليأخذ كل واحد نصيبه، هل لهم ذلك؟ أولا قبل أن نجيب على السؤال ينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن الواقف له شروط، الواقف عادة يتخذ ناظرا، وإن لم يتخذ ناظرا أو مات الناظر فإن القاضي يعين عليها ناظرا، لأن هذا يرجع بعد ذلك إلى القاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له وهو القاضي. فهناك شروط، أولا هذا الوقف عندما أوقف لا بد أنه ذكر من يستفيد منه، فإذا كان كما ذكر الأخ أنه خصه مثلا بأبنائه أو ببعض أقاربه أو أضاف إليهم غيرهم وذكر ذلك بأن يسكنوا ذلك المكان، فهم لا شك ذلك حق لهم. وعادة أن الوقف لا يقف عند بطن واحد بل يتجاوز ذلك، لأن الموتى يأتي لهؤلاء فيفنيهم، وأما الوقف يظل فترة طويلة، وحتى لو خرج فإنه يصلح ويعدل، وإذا تعطلت منافعه نقل. أما ما ذكروه من أنهم يريدون أن يبيعونه، قد يكون هذا الوقف له ثمن كبير، فيقول مثلا نحن 10 ولو بيع مثلا 100 مليون كل واحد منا أخذ 10 ملايين وأصبح غنيا. الجواب لا، الوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث. فإذا لم يكن لهم رغبة في سكنه فلهم أن يؤجروا ذلك المكان وأن يستفيدوا من ذلك الدخل لأنه وقف عليهم. أما أن يباع فلا يباع إلا أن يعترض مصلحة من مصالح المسلمين بأن يكون في طريق فإنه ينزع، أو تتعطل مصالحه تماما ففي هذه الحالة يباع وينقل. أما أن يباع الوقف ويستفاد فليس هذا هو الغرض من الوقف. السؤال الآخر يقول يعني حول هذا الموضوع، يقول شخص أوقف تمر نخل لإفطار الصائمين وللمساكين ولابن السبيل يعني المار، والآن أصبح الناس لا يأكلون من هذا التمر، وأن فيه أجود منه، فماذا يصنع الورثة لأنه يوضع على السفرة ولا يأكل أحد؟ أنا ما أدري عن قضية أنه يعني لا يوكل، فهناك يعني يمكن لو وجد من هو فضل الآكل بين ذا وغيره قد يجد ما هو أحسن، لكن الناس أيها الإخوة يتفاوتون، ليس شرطا أن هذا، تجد أن بعض الناس يفضل السكري، وبعض الناس يفضل البرني، وبعضهم يفضل اللولة، فالناس يتفاوتون. يعني لو كان الناس كلهم مشاربهم في الأكل والشرب والملبس وغير ذلك واحد لتعطلت كثير من الأمور، لكن الناس يتفاوتون. وكون هذا الشيء ردي هذا لا يضر، وكما قال عليه الصلاة والسلام بع الردي واشتري بالردي جيدا، لكن ما تبادل ماذا بينهما. إذا في هذه الحالة إذا كان هذا الثمر كما يقول لا يستفاد منه، فلماذا لا يؤخذ هذا النخل ويوضع بدله، يعني يغرس بدله نخل له قيمة وثمرة وينفق عليه ماذا من غلة الوقف. وإذا ولو قدر أنه تعطل كليا وأصبح غير نافع فممكن أن يباع وأرضه تنقل إلى مكان آخر ويعاد على نفس الصورة التي كان عليها، لأن الواقف هنا حدد أنه ماذا للفقراء وللمساكين والإفطار الصائمين، فحدده في جهات فينبغي أن يصرف بها أن يصرف فيها. لكن كونه مثلا تمره يعني عزف عنه لا يمنع أن يستبدل بغيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن أنا أعتقد أنه ما فيه تمر يعني يصبح معطلا. يقول الأخ رجل عنده مال ويخشى عليه من السرقة والضياع، فهل يجوز له أن يودع هذا المال في البنك ليحفظه له فيه؟ والمشكلة أننا لا نفرق، فرق أيها الأخوة بين أن تضع مالا لك في البنك لتجني فوائد وما يعرف بربا الفوائد، هذا لا يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن عبد الله بن عباس من أنه أجاز ربا الفضل فهذا ناقشه كما هو معلوم فيها أبو سعيد الخدري، وقالوا يا ابن عم رسول الله لا تزال توكل الناس حراما وعبارة نحو ذلك، فأشار إليه لأنه تردد أو تراجع، والمسألة فيها خلاف هل رجع أو ما رجع، الأكثر أنه ما رجع، لكن مهما كان حتى لو قاله ابن عباس فالأحاديث الصحيحة تحرم ربا الفضل وأخطر منه ربا النسية. إذن أنت لا يجوز لك أن تتعامل مع بنك الربوي في فوائد محددة، هذا هو الممنوع. أما أنك تذهب بمالك وتضعه في بنك من البنوك أو مصرف من المصارف، فحتى هذا لو كان يتعامل بالربا أنت ما أرسلت مالك ماذا ليدر عليك ويكسب، وإنما هناك خزائن توجد في البنوك عموما تحفظ فيها الأموال، فهذا حقيقة لا مانع من ذلك، وهذا لا علاقة له بالربا، لكن الذي يقع في الربا هو الذي يتعامل به، أو يتكلم العلماء عمن يعمل أيضا في هذه البنوك. هنا سؤال أخير، رجل يقول: رجل أوقف أرضا، هذه يبني في تقرارها. إذن أيها الإخوة، فيما يتعلق بالتعامل البنوك يختلف، ما أدري أنا، هذا نحتاج أن نعرف شرط الواقف، يعني الشخص أوقف الأرض وفيها بئر ماذا؟ هذا لكي تأخذ الجواب سليما ودقيقا ينظر إلى شرط الواقف. هل الشخص نعم هو أوقف البئر فقط والأرض؟ لا، بس أصلا البئر لا يمكن أن توقف وحدها، لأن البئر تحتاج إلى طريق لتصل إليها، وتحتاج إلى حمى، ولذلك الآن الذي يحيي أرض يحفر البئر له من كل جهة قدرا معينا يختلف العلماء فيه، فهذه في الحقيقة تابعة لها، لأنه ألم يكن قد حفر هذه الأرض فيها البئر في هذه الأرض؟ إذن هو تابع لها، فإذا تعطلت مصالحها وأصبح ماؤها مثلا يعني غير حلو مالحا ولا يستفيد منها الناس، هذا ننظر هو لماذا، قد يكون حفر البئر لأجل الدواب، والدواب تشرب الماء المالح أيضا، فهذا يرجع إلى شرط الواقف. أيها الإخوة، إذا أراد إنسان أن يسأل عن سؤال يتعلق بالوقف فلا بد من الوصية، لا بد أن يرجع إلى شروط الموصي والواقف ماذا قصد منها، فهو لا يمكن أن يحفر أرض في أملاك الآخرين، لا بد أن يكون لهذه الأرض، لا بد أن يحفر بئرا في أملاك الآخرين، لا بد أن يكون للأرض حما يحيط بها يتصرف فيه وطريق يوصل إليها، فإذا كان ولابد كما ذكر الأخ تعطلت يعني أصبحت هذه الأرض البئر مالحة لا يستفاد منها كما يقول، والآن أصبح الناس يعني يستخدمون أجهزة لتحلية الماء، الآن تجد فيه مياه مالحة وتحلى، والناس يبحثون الآن عن الماء، ولا أدري هذا في أي مكان، قد لا يكون هنا في هذه البلاد، ربما في السودان لأن السائل من السودان أليس كذلك، فأنتم عندكم الآن يعني ما أدري أنا، فالقصد هنا أننا نرجع إلى شرط الواقف فننظر فيه، فإذا خصت بنوع، هل خصها بنوع معين للماشية؟ حفر بير بس، قال يحفر في هذه الأرض بير، ما يقول ليستفيد منها المارة ابن السبيل المحتاج، ها؟ كيف؟ يعني له أرض حفر فيها بئر وأوقفها، إذن أوقفها خلاص، يعني لمصالح المسلمين عموما ما قيد، يعني أراد ما مر بهذه البئر يشرب منها ويحمل منها الماء ويسقي دواب وغير ذلك، إذن لا تزال، وسقي الدواب والزرع وغيره لا يحتاج لأن يكون الماء حلوا، المهم باختصار إذا كانت مصالحها تعطلت فلا مانع من بيعها مع أرضها ونقلها إلى مكان آخر ولو أقل منها لتحصل الفائدة، لأن القصد من الوقف هو الاستفادة ماذا من ريعه، أن يستفاد من ثمرته لا أن يعطل، لأن الوقف إذا تعطل ذهب، ولذلك مما أجازه العلماء من الوقف أنه إذا تعطلت مصالحه ومنافعه ينقل إلى مكان آخر و ماذا يقام غيره ويستفاد من ذلك، ولا ينبغي حقيقة أن يأخذها الورثة كما في السؤال الأول ويبيعوها ويتقاسموها، لا، هذا لا يلتقي مع أهداف ما